رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستبصرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. بعد أن قرر الله جل وعلا وأكد أنه الإله الحق وأنه خالق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما وأنه الذي خلق العوالم والمعالم وأنه الذي خلق أبانا آدم، أمر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤكد لقومه ويقرر لهم أن هذا الذي خلق العوالم والمعالم، خلق السماوات والأرض وزين السماوات بزينة السماء بزينة الكواكب، وأن الصافات والزاجرات والتاليات من الملائكة خلق له أمروا بعبادته وطاعته، أن هذا المتفرد بالجلال والكمال كما خلقكم قادر على أن يعيدكم. القضية أن بعض العرب على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ينكرون البعث كما ينكرون ألوهية الله. وقد علمت بأن معنى الألوهية يعني أنكروا أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة فقط. هم ما أنكروا عبادة الله ولا أنه إله ولا أنه يستحق أن يعبد، ولكن أنكروا إفراده بالعبادة، تخصيصه بالعبادة، تجريده بالعبادة، يعني يعبدونه ويعبدون سواه. ومن هنا جاء الشرك. القضية الثانية، منهم من ينكر إعادة الخلق، إعادة البشرية، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. هيهات هيهات يعني بعدا، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هذه النظرية الباطلة، نظرية الهندوس على ضلالها وعلى كفرهم وبعدهم عن الله. هؤلاء يعتقدون أن الله تعالى يعيد الخلائق، ولكن الإعادة أن الله جل وعلا يعيد المحسن على صورة حسنة، السيء يعيده الله تعالى على صورة سيئة. لكن الأمر يمشي هكذا يتدرج لا فناء. بعض العرب الذين أنكر عليهم رسول الله يعتقدون أنه لا إعادة مطلقة، إذا متنا انتهى الأمر. والحق أن الله الذي خلق يعيد الخلائق، يبعثهم من أجدادهم، يحاسبهم، يجازيهم، يدخل المسلم جناته، الكافر المنافق المشرك يصليه نار جهنم. إذا أثاب المحسن وأثاب المسيء خلود لا فناء. المحسن يستمر في جنات عدن خالدين فيها أبدا، المسيء في الكفر والشرك والنفاق هذا يكون خالدا مخلدا في النار أبدا، كما قال الله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. المسلم العاصي الذي ارتكب كبائر زنا، سرقة، غيبة، نميمة، هذه الكبائر التي توعد الله تعالى فاعلها، من فعلها يستحق النار. إن أراد الله تعالى أن يدخله النار أدخله الله تعالى النار، فبقيت النار المدة التي شاء الله تعالى، وبعد ذلك يخرجه من النار إلى جنات عدن. هذه الكبائر التي هي دون الشرك. أما المشرك فإن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن أقوام الجنة قطعا خالدين فيها أبدا، أقوام للنار مطلقا خالدين فيها أبدا، أقوام بين بين الذين ارتكبوا المعاصي ارتكبوا الكبائر، ولكن هذه الكبائر ما بلغت الشرك، هم تحت مشيئة الله. إن شاء الله تعالى عذب فاعل ذلك إذا مات ولم يتب، وأما من ارتكب المعاصي الكبائر زنا، سرق، ارتاب، كذب، عمل ما عمل، إذا تاب قبل الموت التوبة تجب ما قبلها، لا يؤاخذه الله تعالى بما سبق. مات هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى عذبه وأخرجه من النار وأدخله جناته، إن أراد الله تعالى غفر له وأدخله الجنة من غير مسابقة حساب ولا عذاب. لكن العرب أو بالأحرى بعض العرب كانوا يعتقدون إن قضية البعث غير واردة. كيف يبعثنا الله؟ أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مبعثون؟ هذا ما يقول لكم محمد أهذا أمر معقول يقبل؟ إذا متم خرجت الأرواح من الأجساد، الأجساد صارت رميما ترابا عظاما، توعدون؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره الله تعالى أن يعالج هذه القضية، لأن البعض من القوم منكرين الإعادة، فأمر الله جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستدرجهم وأن يخاطب عقولهم إن كانوا يعقلون، فقال الله تعالى له: فاستفتهم يا محمد، سلهم، استخبرهم علهم يعقلون، استفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إنا خلقناهم من طين لازم. هؤلاء القوم، هذه البشرية، بنو آدم، خلقهم الله تعالى من طين لازم. لازم يعني لازق، يلزق باليد، لازم لازم لازم لازم، إذا قبضت عليه يلزق بيدك، وهو مهين ليس بالقوي، رب تراب وماء. الله تعالى خلق أبانا الأول آدم عليه الصلاة والسلام من طين لازب، وكلنا نعود إلى آدم، وآدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر، خلقه الله تعالى من هذا، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، خلقكم من تراب، الأصل تراب، صوره الله ونفخ الله تعالى فيه من روحه، وخلق الله تعالى أبانا آدم من هذا التراب. خلق الله تعالى السماوات والأرض وما بينهما، وخلق هذه العوالم والمعالم، خلق هذه الكواكب، الشمس، القمر، المريخ، عطارد، ملكوت عظيم. خلق الله تعالى الأمم قبلنا، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، خلقهم أشد من خلقنا. نحن بني آدم اليوم، منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام إذا بنا نتناقص، خلقنا ضعيف وخلق من قبلنا أكثر وأشد وأعظم. الله تعالى يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخاطبهم ويخاطب عقولهم، يسألهم: خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما من الملائكة، الكواكب، العوالم، خلقها أعظم أم خلقكم أنتم يا بني آدم؟ ربما أننا لا نعلم من أين خلقنا وكيف خلقنا، فأشار الله تعالى في هذه الآية نفسها إلى خلقنا، قال: إنا خلقناهم من طين لازب، هذا خلقكم يا بني آدم، خلق ضعيف، غيركم من العوالم والمعالم أقوى وأشد. إذا قال له: فاستفتهم، اسألهم، استخبرهم وهم يعلمون، أهم أشد خلقا أم من خلقنا من قبلهم من الأمم، أم من خلقنا من من السماوات والأرض والكواكب وغيرها، مع العلم أنا خلقناهم من طين لازق لازق لازم، بمعنى أنه شيء بصير. أنت إن أردت أن تعلم خذ ترابا أضف إليه ماء ليسير طينا، فإذا صار طين انظر، خذ هذا الطين وضعه في يدك، ترى هذا الطين يلزق بيدك ويلزق يدك. هذا مبدأ خلقك، لكن خلق السماوات، لكن خلق الملائكة، لكن خلق الجن الشياطين، الله تعالى خلق الملائكة من نور، الله تعالى خلق الشياطين الجن من نار. هذا الفضاء انظر إليه، انظر إلى هذه القبة التي ليس لها عمل، لا يقلها شيء ولا يرفعها شيء، وهي سبع سماوات طباق، طبقة فوقها طبقة فوقها طبقة فوقها طبقة، سبع طباق يسكنها خلق من خلق الله، أنتم لا ترونهم، أنتم لا تعلمون عنهم، ولكن الله جل وعلا أخبرنا عن حالهم على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه، لأنه خلق السماوات وجعل في السماوات خلق، هذا الخلق من الملائكة الذين لا يعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، وأنهم كثرة كافرة، وأنه لا يوجد في السماوات موضع شرك إلا ملك ساجد أو قائم أو راكع. ويخبرنا سيد الخلق أن في السماء السابعة بيتا لله يسمى البيت المعمور. هذا البيت المعمور يطوف به ملائكة في كل يوم وليلة، ملائكة الله تطوف به. هؤلاء الملائكة الذين يطوفون بهذا البيت المعمور عددهم 70,000 ملك، هكذا قال صاحب هذا القصر. وإذا طافوا بهذا البيت مرة لا يعودون إليه إلى أن تقوم الساعة. أين أنتم من أولئك؟ ما عددكم؟ ما مقداركم؟ أنتم خلق من طين، من صلصال، لا تتشكلون، لا تتغيرون. هذا من بني آدم هو لا يتغير حتى يموت، إلا إلى ضعف وضعف وضعف. وأما الملك يتغير، يتصرف، يتشكل، الجن يتغيرون، يتصورون، يتشكلون. فهل خلقكم أشد يا بني آدم أم خلقنا الذي خلقنا؟ فلقد خلقنا من هو أشد منكم قوة وأكثر آثارا. انظر يا أخي إلى الإهرامات، والله تعالى قد أخبرنا عن إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. ماذا عملتم أنتم ومن أنتم؟ الذين خلقنا قبلكم أشد منكم قوة، أليس الأمر كذلك؟ فلا يا رب. استفتهم يا محمد، أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إنا خلقناهم من طين لازق ليعلموا أنهم ضعفاء. هذا الضعيف عليه أن يعترف لله تعالى بالألوهية، وعليه أن يعلم أن هذا الذي خلق هذه الأشياء التي هي أشد منه قوة قادر على أن يعيد الخلق وأن يبعث الخلق ويجمع الخلق، يحشرهم، يسألهم، يحاسبهم، يجازيهم على أعمالهم، يدخل من أراد جناته، يدخل من أراد نار، لا ينكر البعض، فإنهم قد أنكروا البعض، لذا عليهم أن يرعوا، أن يعقلوا، أن يتفطنوا، أن الله تبارك وتعالى قال: كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده. وأنتم تعلمون قصة الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهو من الأمم التي كانوا قبلنا. هذا رجل من بني إسرائيل أذنب وعصى الله وخاف أنه إذا لقي الله أن الله تعالى يعذبه عذابا شديدا لا يعذبه أحدا من العالمين، اعترف بذنبه فأوصى بنيه بوصيه وقال لبنيه إذا مت أن يحرقوه وأن يضعوا نصفه في البر ونصفه في البحر. فلما مات الوالد نفذ الأولاد وصية أبيه، أحرقوه، قسموه قسمين، وضعوا نصفه في البر ونصفه في البحر كما وصى. الوصية باطلة، هذا أمر لا يجوز، لكن الرجل عمل هذا العمل والباعث له على هذا العمل خشية الله. هو لا ينكر أن الله تعالى يعيد الخلائق، ولا ينكر أن الله تعالى قادر على كل شيء، ولكنه اجتهد هذا الاجتهاد، وهذا الاجتهاد باطل، لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك في هذا اليوم. مذنب عاصي يعود إلى الله ويتوب إليه بشروط التوبة الأربعة: الندم، الإقلاع، النية الجازمة أن لا يعود. كان يشرب خمر، يزني، لا يصلي، لا يصوم. والله أكبر، رمضان إلى متى وأنا على هذا الحال؟ أما آن لي أن أعود إلى الله؟ أما آن لي أن أعود إلى الله؟ أنا نادم على ما سبق من العمر. أنا أحمد الله تعالى أن الله تعالى ما قبضني إليه قبل أن أعود إليه. إذن أنا من يوم هذا أصلي وأصوم وأقوم بطاعة الله. يندم على ما فات، يعقد نية جازمة أن لا يعود. أغراه الشيطان عاد ينوي نية جازمة أخرى أن لا يعود. نوى، استمر واستقام، مضى عام وهو مستقيم، يوم وهو مستقيم انحرف، يجدد، ندم، إقلاع، نية جازمة أن لا يعود. الشرط الرابع هذا بينه وبين الخلق: أكل مال هذا، سرق مال هذا، اغتصب أرض هذا، شتم هذا، هذا لا بد أن يضاف شرط رابع. الشرط الرابع أن يعيد الحقوق إلى أربابها. أنا أخذ متر، فتر، شبر، أرد ليتيم، لأرمل، لضعيف، استعملته بقوتي لأنني جاه مقام تاب، لا بد أن أعيد هذا الشيء الذي ظلمه لربه. عند ذلك يكون تائبا. لا داعي إلى أن يحرق نفسه، لا داعي إلى أن يشرب السم، لا داعي إلى أن ينتحر. الله تعالى يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله جل وعلا ينزل كل ليلة نزولا يليق بجلاله إلى سماء الدنيا ينادي: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الله ينادي: يا عبادي، يا عبادي، هلموا إلي، استغفروني أغفر لكم. إذن القضية التي أوصى بها هذا الرجل عمل باطل، لا يجوز لأي عاقل أن يقع في هذا العمل، وإنما الذي تاب التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن يا أخي بشروط التوبة، أنا جيت إلى الحرمين حاج معتمر وما كنت أصلي قبل، ورأيت الناس يهرعون إلى المساجد، رأيت الناس يخشون الله، أقول أنا تائب أخشى الله أصلي، ورمضان مقبل أصوم، ولكن إذا عدت إلى البلد بعد عودتي إلى بلادي أنا أستحي، كيف أصلي؟ كيف أصوم؟ كيف أدخل المساجد؟ هذا ليس، ما دام أنه ينوي من الآن أنه يستقر ويستمر على الطاعة، ولكن إذا رجع إلى بلادي عاد إلى ما كان عليه، هذا غير تائب. الحاصل نفذت الوصية، أخذوا نصفه وألقوه في البحر، أخذوا النصف الآخر ألقوه في البر، فأمر الله تعالى البحر أن يجمع ما فيه، وأمر الله تعالى البر أن يجمع ما فيه، البر لله والبحر لله. وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، فجمع البحر وجمع البر. وقال الله الرجل، هذا الخبر، هذا الحديث صحيح، ليس بالله ضعيفا، الخبر صحيح، جاء في الحديث الصحيح الذي أخبرنا عنه رسول الله، وليس من الروايات والأخبار الإسرائيلية، الروايات والأخبار الإسرائيلية التي يرويها بنو إسرائيل لا نعتمد عليها إلا إذا قررها وأثبتها وصدق. النبي عليه الصلاة والسلام قص هذه القصة وأخبر بهذا الخبر، فلما أقام الله تعالى الرجل قال الله تعالى لهذا الرجل: يا عبدي ما حملك على هذا؟ لمن؟ قال: يا ربي خشيتك، أنا خشيتك. فغفر الله تعالى، فغفر الله تعالى له وأدخله الله تعالى جناته. أقول أنا أنت زيد وعمر وبكر وخالد، إذا خفنا من الله على ما عملنا من ذنب لا نوصي بالحرب، لا نوصي بالقتل، أنا لا أحتسي سما، لا أشرب سما عذاب، لا أرتدي من عاعل، لا أقتل نفسي، لأن من قتل نفسه يخبرنا رسول الله عنه أنه يقوم يوم القيامة عندما يجمع الله تعالى الأولين والآخرين، الذي قتل نفسه بسم سمه في يده، الذي قتل نفسه بسكين سكينه في يده، الذي ارتدى من موضع عالي يرتدي من موضع عالي، يراه من آدم إلى آخر مخلوق خلق الله، هذه علامة الله، هذا عقابه للآخر. في الدنيا أتي بمن قتل نفسه، شرب سم، شرب حبوب حتى يقتل نفسه بسكين، شبق نفسه. وسمعنا بأن فلان أجاركم الله قتل نفسه، جاء إلى نار أو أخذ بنزين أو غاز وشب أشعل على نفسه النار. سمعنا هذا، متى يصلى عليه؟ قال يصلى عليه بعد صلاة العشاء. إذا أتي به بعد صلاة العشاء، أهل الحل، أهل العقل، أهل التقوى، أهل الصلاة، بمجرد أن ينادى الصلاة على الرجل يخرجون من المسجد ولا يصلون عليه. إمام المسجد الجامع لا يصلي عليه، نائبه لا يصلي عليه، وإنما يلتمس أي إنسان يصلي عليه ويقبر في مقابره. وأما الحفاظ، العلماء، الصلحاء، الأبقياء، هؤلاء لا يصلون على من قتله. فلقد أتي برجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم ولا ويا ويل من لم يصلي عليه رسول الله، ويا خسارة من لم يصلي عليه الأبقياء والصالحون من عباد الله. هذه الصلاة يا أخي شفاعة، شفاعة، صالحون يشفعون، يقرعون باب الله. اللهم اغفر له وارحمه، اغسله بالماء والثلج والبرد، نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ابدله دارا خيرا من داري، أهلا خيرا من أهلي. هذا الشيء ليس بسهل. يقول لنا عوف الأشيعي: أنا صليت مع رسول الله على رجل، وصار النبي يدعو على للرجل: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. قال: انا لما سمعت هذا الدعاء والله تمنيت ان لو كنت مكانه حتى يدعو رسول الله لي بهذا الدعاء. فاذا اتي بالميت ليصلى عليه في مساجد الجماعه او في المقابر، لا يصلي عليه 40 رجل أو يصلي عليه 100 رجل لا يشركون بالله تعالى شيء إلا شفعه الله فيه وأرحمه الله جل وعلا. لكن هذا الذي يقتل نفسه كما قتل رجل نفسه على عهد النبي بمشاق، أخذ مقص ووجأ نفسه ومات، لم يصلي عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من هذا الكلام الذي بدأ الخلق قادر على أن يعيد الخلق، وكل عاقل يعرف أن من اخترع شيئا وبعد ذلك أراد أن يعيد هذا الاختراع، الإعادة أسهل من الابتداء. الذي صنع هذه الإمامة عندما فكر في جمع الخير والآلة جلس مدة من الزمن وهو يفكر إلى أن أخرج لنا هذا الصنع، الذي اخترع الراديو، الذي اخترع اللاسلكي، الذي اخترع الفاكس ملي. ما اخترع الفاكس ملي إلا بعدما أمضى مدة من الزمن وهو يفكر، بعدما انتهى. إذا أراد أن يعيد الأمر أعاده على أبسط ما يكون، الأمر أصبح واضحا عنده معلوما، ولله المثل الأعلى. فالله تعالى خلقنا، وخلقنا بقولة كن، كن يا آدم فكان آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فكان. هذا أبونا آدم، ناتي إلينا نحن بنو آدم، أنا وأنت، والخلق أجمعون. خلقنا الله من أي شيء؟ من ماء مهين، ماء مهين حقير الذي يسمى المني، الذي هو خلاصة الطعام، خلاصة ما في الأرض. الوالدان أكلا ما أكلا مما ينبت من الأرض، شرجير وبصل وثوم وقمح وشعير، وصار الدم فيتامينات، وخرج السفن عذرا. هذا الدم جعل الله تعالى من قوام حياتنا، الآخر جعله الله تعالى مني، ماء أبيض، ماء أبيض رقيق له رائحة كرائحة الطلع. إذا تلاقى الرجل والمرأة خرج هذا الماء الرقيق من صلب الرجل ومن ترائب المرأة، والمرأة لها ماء، ماؤها أصفر، ماؤها نجس، إذا وقع على الثوب يغسل، إذا وقع على الأرض يغسل. أمن مني الرجل الجمهور على أنه نجس، إذا وقع على الثوب غسل، إذا وقع على أي شيء إما أن يفرق أو يغسل أو يمحى. وجزى الله الإمام الشافعي خيرا، فإن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه قال المني طاهر ليس بنجس. الإمام الشافعي يقول المني طاهر، لما؟ قال لحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، المني الماء الذي يشفي البخار، الذي له رائحة كرائحة الطلع، الذي يخرج عند الشهوة الكبرى، سئل النبي عن هذا الماء يصيب الثوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط والبزاق. لهذا قال الشافعي المني طاهر جزاه الله خير. وإلا الإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة يقولون أن هذا الماء نجس، إنما نكتفي بفركه، نكتفي بمسحه، نأخذ حجر نسيله أو نغسله. إذن وقع التلاقي، خرج الماءان من صلب الرجل من ترائب المرأة، دخل تسابقا ذهبا يجريان بقوة. بعدما خرج من السبيل الذي تعلم وأعلم، الذي تعلم وأعلم، ماء الرجل خرج من السبيل المعلوم، ياخذ الصراحة سبيل السبيل موضع البول، وماء المرأة كذلك خرج من أين؟ من الأرض؟ من العين؟ من الأنف؟ لا، خرج من موضع البول. خرج ماء الرجل، دخل في رحم المرأة، ظل في رحم المرأة ما شاء الله، تطور، نطفة، علقة. علقة ايش معناها علقة؟ معناها قطعة دم نجسة، نطفة اختلفوا فيها اهي نجسة ام طاهرة؟ قل الإمام الشافعي يكون طاهرة، ولكن العلقة لما تغير، تغيرت النطفة وصارت علقة قطعة دم، الجميع مجمعون على أنها نجسة من دون إشكال ولا خلاف. تغير مضغة قطعة لحم 120 يوم 4 أشهر، جاء الملك أخذ المضغة يا رب مخلقة أو غير مخلقة، إذا أراد الله أن تخلق أمر الله تعالى الملك بأن ينفخ الروح، كتب الأجل، الرزق، العمل، شقي أو سعيد. من بعد 121 يوم يأكل، يشرب، يتجول، ينمو، يزيد، يكبر إلى أن يبلغ 6 أشهر. هكذا أخبرنا رسول الله. بعد 6 أشهر أنا وأنت وزيد وعمر وبكر وجميع بنو آدم يتحرك، يتقلب، يريد أن يخرج. فإذا كان قوي مزق كل شيء وخرج للشهر السابع، بقي 6 أشهر تحرك، خرج، يعيش للشهر الثالث. تحرك يريد الخروج من الشهر الثالث بعد الثالث، ما خرج، جلس قوي، جلس السابع، الثامن، التاسع، إن شاء الله تعالى أن يخرج خرج، إن شاء الله تعالى أن يبقى عام بقي، إن شاء الله تعالى أن يبقى عامين بقي، إن شاء الله تعالى أن يبقى 5 أعوام يبقى، وبعد ذلك يخرج متى شاء الله تعالى. وقد ذكر أن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه ركن في رحم الأم، جلس 2 سنين أو أكثر. ويذكر، يذكر أهل العلم، أن من الناس من جلس 5 أعوام وهو في الرحم. المرأة تشعر بأنها حامل وتعلم أنها حامل ولكن لم تلد. سبحان الله، الكبير المتعالي الفعال لما يشاء ويختار. انظر إلى هذا الصنيع، انظر إلى هذا العمل البديع. 30 شهرا الولد يخلق وتحمله المرأة ويولد ويفطر في خلال 30 شهر. وقال في آية أخرى في شأن الرضاع: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. حولان يعني 24 شهر، اخرجها من 30، بقي 6. إذا المرأة قد تضع ب6 أشهر، والولد لها وللرجل، ولا يقال إن هذه المرأة زانية، وعلى الرجل أن يتقي الله تعالى، لأن الله تعالى قال وقال وحمله وفصاله 30 شهرا. ومن المعلوم أنه إذا نفخ الروح في الجنين بدأ يأكل ويشرب ويترعرع وينمو ويزيد وهو في هذا الحيز الطيب. يأكل، سبحان من أكل، سبحان من ساق إليه الرزق، ساق إليه الشراب، ساق إليه الهواء. جعل الله تعالى هذه البطن دنيا فسيحة عريضة طويلة. ولذا يقول بعض أهل العلم: متى ما ولد الولد وخرج صاح، لما يصيح؟ قال: يقول أين تذهبون بي؟ أنا كنت في سعادة وكنت في راحة وكنت في طمأنينة، إلى أين أذهب؟ لا يريد أن يفارق ما كان عنه. يأكل، يأكل من السرة يا أخي. حبل ممدود، حبل ممدود إلى الأم، ويحبس بمحبس رباني. لا يأكل من فم، لأن من أكل من الفم لا بد أن يخرجه من الدبر، فلو خرج من الدبر لهلك أهلك أمة. ولكن العليم القدير العزيز الحكيم الفعال لما يشاء ويختار جعل هذا الحبل الممدود. ولهذا متى ما وضع وسقط بالأرض من اليوم الأول انتهت مهمة هذا الحبل، تأتي القابلة وتقطع وترضي. انتهى مسعود رجع الى امر اخر. الامر الاخر الفرد تجد الام في يوم ان يولد يلهم يقبض الثدي يشرب يعيش الى ان تطلع له الاسنان الطواحن التي تشق المناشير. هكذا الامر الذي جرى عليه وعليه. الذي فعل هذا وقدر هذا وكل هذا كان بعلمه وبحكمته وبقدرته، لا اله الا هو. بعدما صرنا تراب وعظام، ولم نكن قبل تراب وعلى عظام، اولا كنا عدم، فخلقنا من هذا الماء المهين. بعدما خلقنا ورزقنا واماتنا، ومتى ما مات العبد عليه ان يعلم انه ولو صار ترابا او صار عظاما لا يفنى كله، لا بد ان يبقى منه شيء. هذا الشيء يبقى في كل مخلوق، عظمه صغيره تكون في موضع ذنب المرء تسمى عجب الذنب، هذه لا تفنى ولا تذهب، فيقيم الله تعالى الخلائق يوم القيامه في هذه العظمه. هذه العظمه عظمه صغيره، ملايين وبلايين وبلايين الخلق لو دفنوا في بقيع الغرقد، هذه العظمه الصغيره لا تملا بقيع الغرقد ولا تساوي شيء. وهذا الهيكل الذي ترى بعد ايام ثلاثه، هذا الجسم يتهرب، هذا الترج تصير مسرح وملعب ومطعم ومشرب للدواب للميدان للقرى، على كيفها تفعل ما تشاء. الموضع مسدود، لا بلديه ولا امانه تمنعها ابدا. حتى البلديه لو قيل لها انظري لا تريد ان تشم رائحه، دعوه مغلق اريحونا منه لتسرح وتمرح. دواب الارض وهوام الارض تاكل ما تشاء وتفعل ما تريد، لا يمنعها احد. لكن من الخلق من يمنع الله تعالى هذه الدواب، ان تنحتها، ان تاكلها، ان تتعرض لجسدك. جماعه صالحون، جماعه متقون، جماعه ابرار ابحار، اهل قران، اهل طاعه، اهل ذكر، اهل انابه، اهل صلاح، اهل ورع، اهل كينونه مع الله. لا كبر ولا عظمة ولا تجبر ولا تكبر، ارقاء رحماء ضعفاء اذلاء لله تعالى. هؤلاء يوضعون في المقابر ويمضي عام وعام اخر. ومن عادة المقابر عندنا هنا في المدينة انها تنبش، فياتون وينبشون الارض، واذا بالمخلوق هذا على حاله ووضعه لم يتغير. عرف الله فاكرمه الله، كان مع الله فكان الله تعالى معه. وهذا لا يلزم ان يكون لكل مخلوق، لا، وانما هذه كرامة الله تعالى يكرم بها بعض عباده الصالحين. الصالحون ليسوا اهل الفراطير واهل العكاكيز واهل المسابح الكبار واهل الثياب الخضراء والصفراء والحمراء واهل الدروشة، لا لا، ليس هذا الصنف، وانما الصنف الذين اذا نامت العيون وغارت النجوم قاموا للحي القيوم، يمضون بعض نهارهم بالصيام وليلهم بالقيام، يفطرون من ذكر الله، يفطرون من قراءة القرآن، أذلاء على المؤمنين، رحماء بينهم. هؤلاء قد يكرم الله تعالى من أراد أن يكرم منهم، فلا يفنى من جسده شيء. مات والد جابر رضي الله تعالى عنه ودفن والد جابر، جابر بن عبد الله ابن حرام، دفن مع صديقه جابر، والده عبد الله دفن مع صديقه يوم أحد مع عمرو ابن الجمور. يوم أحد قتل 70 من المسلمين، الموتى كثر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الرجلين في قبر، بين الثلاثة في قبر. فدفن والد جابر مع عمرو بن الجمور صديقان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدفن اثنين يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ الذي حفظ من القرآن كثير هو المقدم، الآخر بعد. فدفن والد جابر مع عمرو بن الجمور. يقول جابر: فما طابت نفسي أن يبقى أبي مع عمرو، فحفرت له قبرا وأتيت إلى أبي فلم يتغير منه شيء إلا موضع جبهتي، قليل من الشعر زاد، وإلا الوالد على حاله على وضعه، لأنه شهيد ولأنه له مقام صدق عند الله ومع الله. فنقله من قبر القبر ووضعه في قبر آخر. وفي عهد معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه جاء سيل عظيم ومر على قبور الشهداء، شهداء أحد، وكانوا قد دفنوا في طريق الوادي، فنقلوا من الموضع إلى الموضع الذي هم فيه اليوم، وإذا بهم على حالهم لم يتغيروا ولم يتبدلوا. هؤلاء الشهداء لما ماتوا والله تعالى أحياهم ومناهم، سألوني: ماذا تريدون؟ قالوا: يا رب، نريد أن نعود إلى الدنيا مرة أخرى ونجاهد في سبيل الله ونقتل في سبيل الله ونستشهد في سبيل الله، لما رأوا مما عد الله تعالى لهم في الجنة. قال الله تعالى: لا، كتب الله الموت موت واحد، لا عودة إلى الدنيا. فتمنوا وسألوا الله تعالى أن يخبر أقوامهم عنهم، فأخبرنا الله عنهم، وقال الله تعالى في كتابه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأخبرنا صلوات الله وسلامه عليه بأن أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتاوي تعود تبيت في قناديل في العرش تحت العرش. هؤلاء الشهداء الذين ماتوا وقتلوا في سبيل الله. وكم وكم من القصص الذي ذكره أهل العلم من أن الله تعالى أكرم بعض الخلق فبقيت أجسادهم ولا تزول ولا تفنى، مع أن خالق الموتى يزول الجسد، لا يمضي عام وعامين، لا يمضي عام وعامان إلا والعظام بل وانتهى انتهى، لكن لا يحول ولا يمنع من أن يتنعم، لأنه تفتح له قوة إلى الجنة إن كان من الصالحين من عباد الله المتقين. قوة إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها وهو في القبر. العكس كافر منافق كاذب فاسق هو إلى النار من السموم والحر إلى يوم القيامة، إلى أن يبعث الله الخلائق ويجمع الله الخلائق. فإذا أراد الرب جل وعلا أن يجمع الخلائق وأن يبعث الخلائق أنزل الله تعالى ماء من السماء فنبت عجب الظنب وقام عمر محمد وقام فلان بن فلان وفلان بن فلان من عجب الذنب، ويجمع الله تعالى الخلائق في صعيد واحد يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. الواحد القهار يجمع الخلائق قم ويقتص حتى يؤخذ الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الشاة التي لها قرون نطح الشاة لا قرون لها تأخذ حقها يوم القيامة. ظلمت أكل بغيت فعل ينصب لواء هذه غدرة فلان ابن فلان، انظروا انظروا. تتحصل الخلائق يوم القيامة، يجمع الله تعالى الخلائق كما بدانا أول خلق نعيده. إذا عن العاقل أن يزين حاله ليحسن مآله، أن يكون مع الله، أن يحسن العمل مع الله، أن يخشى الله ويتقي، أن يلذ على الله، أن يقرأ باب الله، أن يسأل الله جل وعلا حسن الختام. لهذا يقول الله تعالى: فاستفتهم يا محمد أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ والله ما خلق الله أشد خلقا منه، إنا خلقناهم من طين لازق، إنا خلقناهم من طين لازق. هذه جملة رنانة لها وقت. كم إنا خلقناهم، الأسلوب كان يقال خلقناهم من طين لازق، خبر خلقناهم من طين لازق. وإذا ما سمعنا الرب جل وعلا يقول خلقناهم من طين لازق علمنا بأن الله خلقنا من هذا الطين اللازق، ولكن المولى جل وعلا أراد أن يؤكد الخبر وأن يقوي الأمر حتى لا نتشكك ولا نتردد، فقال: إن حرف تأكيد ونص، إنا خلقناهم من طين لازق. هذا وهو